بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد. قال حسن: حدثنا زيد بن الحباب. قال: حدثني الضحاك بن عثمان. قال: حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، كان أكثر صلاته جالسا. لا نزال نعرض الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: جواز النافلة قائما وقاعدا، وهو من المسائل التي يختلف فيها الحكم بين الصلاة الفريضة والصلاة النافلة، فإن الفريضة يشترط فيها القيام، بل القيام ركن من أركانها إذا كان مستطيعا، ويسقط هذا الركن إذا لم يكن قادرا على القيام، كما مر بنا في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الصلاة النافلة فيجوز أن يصليها الإنسان ابتداء جلوسا، ولا يشترط في صلاتها جلوسا عدم القدرة على القيام. وقد جاء أن صلاة الجالس يعني في النافلة على النصف من صلاة القائم، كل ذلك سبق أن عرض في الدرس الماضي. وهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن، يعني ثقل جسمه وازداد لحمه، كان ينهكه القيام، فكان يصلي جالسا. وورد أنه يبتدئ الصلاة بالجلوس، فإذا أراد الركوع يقوم ويقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية قبل الركوع، حيث يركع قائما ويسجد قائما، لكن الجلوس كان خاصا بالقراءة بالقيام، وقت القيام للقراءة. وقد جاء في حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهما تحديد الفترة التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها جالسا وهي قبل أن يموت بسنة أو سنتين، ولعله في هذه الفترة لما كبر وبدن كان يفعل ذلك، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نشاطا قبل هذه الفترة. يذكرنا في هذا ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنه سابقها مرة، سابقها وسبقها، وفي هذه المدة وفي هذه الفترة بعد أن بدنا صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه سابقته وسابقها، لكنها سبقته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، يعني إن كنت قد سبقتيني فإني قد سبقتك من قبل. والحديث كما أشار إليه الإمام مسلم ظاهر في أمر الصلاة جلوسا للمتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاة الليل، وكان يفعل ذلك في صلاة الوتر. أما في الصلوات الفرائض فإنه كان يؤم الناس، وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جالسا إلا مرة واحدة لما أثقله المرض، وكان قد أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما خفة فخرج، ولما رآه الناس فرحوا وأخذوا يسبحون لأبي بكر، وما كان أبو بكر رضي الله عنه يلتفت في صلاته، لكنه في هذه المرة لما أكثر عليه الناس التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأخر، وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أو أن يبقى ويصلي بالناس، لكنه استأخر رضي الله عنه، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وجلس أبو بكر، وكان أبو بكر على يمينه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس جالسا، وأبو بكر يصلي ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. فهذه المرة التي صلى فيها جالسا وصلى الناس وراءه قياما، صلى الناس وراءه قياما لأن المأمومين يصلون قياما، والإمام إنما صلى جالسا لطروي المرض، وإن كان قد جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب وسقط من دابته فجحش، يعني فانفك فخذه صلى الله عليه وسلم، وبقي في بيته مريضا، ودخل الناس يعودونه، فلما حان وقت الصلاة صلى بهم جالسا، وصلوا قياما فأمرهم وأومى إليهم أن يجلسوا، ثم أخبرهم أنه إنما يتم الناس بالإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به، فإن صلى قائما صلوا قياما، وإن صلى جالسا صلوا جلوسا. هكذا جاءت السنة بهذا الخبر. وحمل أهل العلم ذلك على أن الناس يقتدون بالإمام قياما وقعودا إذا كان ذلك أمرا طارئا، أما إذا لم يكن بل كان ذلك من عادة الإمام فإنه يصلي جالسا ويصلي الناس وراءه قياما، حيث أخذ الناس ذلك من حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو جالس. قالوا هذا آخر الأمرين، فإما أن يحمل على أنه ناسخ للأمر الأول، أو يحمل على أن الأمر الأول ينفذ إذا كان ذلك أمرا طارئا، أما إذا كان أمرا دائما مستديما فلا. هذا في حق أيماء الإمام الراتب، أما إذا كان الإمام غير راتب وليس إماما دائما فإنه لا يصلى وراءه وهو جالس، بل على الإمام أن يختار غيره ليصلي بالناس الصلاة العادية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. والله أعلم. هذا الحديث تقول عائشة فيه رضي الله عنها لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه أو عن شيخين قرن بينهما، وهما محمد بن حاتم وحسن الحلواني. أما محمد بن حاتم فهو محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما حسن الحلواني فهو الحسن ابن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الحلواني الخلال نزيل مكة. قال ثقة حافظ له تصانيف، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 42 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم ما سمعت ماله. طيب نعود إليه إن شاء الله. قال كلاهما عن زيد، قال حسن حدثنا زيد بن الحباب. وزيد بن الحباب هو أبو الحسن العقلي، قال أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في الحديث فأكثر، يعني من الرحلة في طلب الحديث. قال وهو صدوق يخطئ في حديثه عن الثوري، أو في حديث الثوري يخطئ في حديث الثوري، يعني يخطئ فيما رواه عن سفيان الثوري. هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له البخاري في رفع اليدين، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثني الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني، قال صدوق يهم من الطبقة السابعة، روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثني عبد الله بن عروة، وعبد الله بن عروة هو ابن الزبير، يعني عبد الله بن عروة بن الزبير ابن العوام أبو بكر الأسدي، قال ثقة ثبت فاضل من الطبقة الثالثة، بقي إلى أواخر الدولة دولة بني أمية، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي عن أبيه وأبوه وعروة بن الزبير، مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الطبقة الخامسة. ربما دل عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور، وهو من الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 يعني قبل 100، وروى له الجميع. عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، ونلاحظ أن الإمام مسلم أورده يعني على سبيل المتابعة، وإلا فهذا الحديث فيه من الرواة من لو انفرد لا يصلح أن يكون حديثه في مقام الصحيح. وأما الحديث الذي قبل هذا والذي لم نتكلم عن رواته، فهم محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله، قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت أو أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. هذا الحديث عرفنا ترجمة شيخ مسلم الأول وهو محمد بن حاتم، قال وهارون بن عبد الله، وهنا قرن الإمام مسلم بينهما. وهارون بن عبد الله هو ابن مروان البغدادي أبو موسى الجمال البزاز، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال حدثنا حجاج ابن محمد، وحجاج ابن محمد هو المصيصي الأعور أبو محمد، هذه كنيته. قال ترمذي الأصل، ثم نزل بغداد، ثم نزل المصيصة، قال إنه ثقة ثبت، لكنه اختلط آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، ومن الطبقة التاسعة، مات سنة 26، وروى له الجميع. هذا هو حجاج بن محمد. قال ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان، وعثمان بن أبي سليمان هو ابن جبير ابن مطعم القرشي النوفلي المكي قاضيها. قال ثقة من الطبقة السادسة، روى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وروى له أبو داود، وروى له الترمذي لكن في الشمائل، وروى له النسائي وابن ماجه. أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل. قال ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، وهو يكثر الرواية عن عائشة رضي الله عنها، مات سنة 94 وروى له الجميع. قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، وهو أيضا حديث في هذا المعنى لكنه شاهد لرواية عائشة رضي الله عنها، حيث إن مسنده حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عبد المطلب عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. حديث حفصة رضي الله عنها يشهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إن الروايتين اتفقتا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل الصلاة قاعدا في آخر أيامه. قد حدثت حفصة رضي الله عنها أن ذلك قبل موته بسنة أو سنتين، لكن ذكرت أمرا يزيد على ما في حديث عائشة رضي الله عنها من ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم للسورة التي يقرأها، حتى إنها تستغرق وقتا أطول من السورة التي أطول منها لو قرأ الإنسان قراءة عادية. وهذا الحديث فيه حث على ترتيل القراءة، مشروعية ترتيل القراءة، وأن في صلاة الليل مطلوبة، وأن الترتيل هو من التدبر لآيات القرآن التي أمرنا بذلك، وأنه لا بأس أن يرتل الإنسان بحيث يمد في ترتيله قراءته حتى تكون السورة أطول في قراءتها من السورة التي هي أطول منها، لكن هذا محمول على ما لو قرأ الإنسان لنفسه أو صلى لنفسه. أما إذا كان الإنسان يصلي لغيره فينبغي أن يراعي أحوال الآخرين، أحوال المامومين، بحيث لا يشق عليهم لا في القراءة ولا في غيرها من أفعال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخففوا في صلاتهم، إذا صلوا بالآخرين عليهم أن يخففوا من الصلاة، لأن هذا أمر مشروع، ومراعاة أحوال الناس مقدمة على مراعاة حال الشخص نفسه. وساق الإمام مسلم أيضا هذا الحديث لكن من طرق أخرى، فأورده من طريق شيوخه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، ثم ساقه من طريق إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية وعبد بن حميد، فهؤلاء أربعة من الشيوخ. قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق في روايته هذه يتابع عبد الله بن وهب، وكل منهما من رواة الطبقة التاسعة، وكل منهما ذو كتب ومصنفات. فعبد الله بن وهب يرويه في كتابه الجامع، وعبد الرزاق يروي هذا الحديث في كتابه المسند، وعبد الرزاق يروي حديثه عن معمر، وعبد الله بن وهب يروي حديثه عن يونس ابن يزيد، كلاهما يرويان الحديث عن الإمام الزهري، فالحديث مداره على الإمام الزهري، والزهري يرويه كما جاء في هذا الحديث عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة. فاجتمع في هذا الحديث كل من مالك ومعمر ويونس، ثلاثتهم يروون الحديث عن ابن شهاب يعني الزهري. أما رواة السند الأول يحيى ابن يحيى عن مالك فقد عرفنا ترجمتهما كثيرا فيما رواه الإمام مسلم وأكثر الرواية عنهما. ويحيى بن يحيى يروي هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر هو من رواية ومن مسلم جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا، وهذا إنما هو إخبار، ولعل هذا الحديث جيء به ليرد على من أنكر الصلاة عن جلوس، فتتابع الصحابة رضوان الله عليهم يؤكدون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، والذي يظهر لي والله أعلم إن الرواية الأخيرة رواية عبد الله بن عمرو بن العاص تزيد توضيحا لهذا الأمر، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فكأنه استفزه هذا الحديث وجاء ليسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فاستغرب لذلك، ولهذا سأل عن أمر الصلاة من جلوس، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن ذلك جائز. نعم هناك فرق في الفضل بين الصلاة من جلوس والصلاة من قيام، ولهذا لما سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة من جلوس، وأن النبي أخبر بأن صلاة القائم أو صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره على هذا، لكنه استثنى وقال إني لست مثلكم، ومفهومه أن الحكم في النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الحكم في غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى جالسا عن حاجة وعن مرض، وقد مر بنا في الحديث أن المريض أو المسافر إذا ترك سنة وعجز عن أدائها فإنها تكتب له، يعني يكتب له ثواب فعلها كما لو فعلها، وهذا من باب إكرام الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث إنه يثيبهم على ما اعتادوا على فعله إذا تركوه لعذر. ولا شك إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قياما وفعله لها عن جلوس من هذا الباب، ولهذا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا، ثم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة الرجل في نصف صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني نصف صلاتي وهو قائم. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا ووضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال قلت حديث قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة. قال أجل، يعني هذا الكلام صحيح، ولكني لست كأحدكم، ولكني لست كأحد منكم، يعني لأن الحكم الأول في من يفعله مختارا، أما من اضطر إليه وأما من فعله نتيجة مرض ونحو ذلك فالله يثيبه على فعله الثواب الكامل. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، ثلاثتهم يروون عن محمد بن جعفر عن شعبة. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد في هذه الرواية يتابع محمد بن جعفر، قال حدثنا سفيان، وسفيان في هذه الرواية يتابع شعبة، كلاهما يعني شعبة وسفيان عن منصور بهذا الإسناد. والمراد بسفيان في هذه الرواية إنما هو سفيان الثوري، كلاهما عن منصور يعني ابن المعتمر، وهنا يتصل ويتحد السند مع الرواية الأولى وهي زهير بن حرب عن جرير عن منصور يعني ابن المعتمر عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.